كان رجل من السلف كلما جاء إليه أحد من الناس يعاتبه على أمر مضى يقول له: أيها الحبيب، الماضي لا يذكر، توفاه الله جل جلاله. رآه أحد من الناس قال له: يا هذا، ماذا حصل معك؟ ماذا حل بك؟ قال له: أوقفني ربي جل جلاله. فبدأ بالحساب فقال لي: عبدي، كنت تقول للناس في الدنيا الماضي لا يذكر، نحن أولى بهذا منك، الماضي عندنا لا يذكر، أدخلوه إلى الجنة. أخي الحبيب، يقول ربنا جل جلاله: تلك أمة قد خلت، لها ما كسبت ولكم ما كسبتم، ولا تسألون عما كانوا يعملون. لا تكثر التفكير في الماضي، فإن الله جل جلاله بذلك يسعدك.